سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الآيات من سورة هود والتي انتهت بقول الله تعالى: مثل الفريقين فالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكروا. من خلال هذه الآية نمضي إن شاء الله مع الآيات التي قرأت، بمعنى من الحكمة أن يدرك الإنسان رسالته في هذه الحياة، من الحكمة أن يدرك الإنسان رسالته في الحياة، لأنه لو عاش في هذه الدنيا من غير أن يتفكر لماذا خلق وما هو الغرض والهدف والغاية من خلقه فيعيش ويموت ولا تساوي حياته شيئا ولا يلقى بعد موته شيئا كالأعمى والأصم، بمعنى أن الإنسان لا بد أن يفكر لماذا خلق، إيه الغاية من خلقه. ويأتي القرآن لينبه الأذهان والقلوب والعقول إلى هذه الحقيقة، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ودي ثاني آية سمعنا لها النار. نقول إحنا لازم دائما في لقاءاتنا إن شاء الله في هذا التوقيت يبقى كلامنا موضوعي، بناخذ موضوع كده الفكرة العامة للآية. يبقى الإنسان عشان يتحقق أنه كائن حي له أدواته التي تبصره في هذه الحياة بغايته وبما خلق من أجله عشان يبقى إنسان، وإلا إيه الفرق بين الإنسان وبين غير الإنسان؟ المخلوقات غير الإنسان يعيش ليأكل ويأكل ليعيش، انتهت القضية. إنما الإنسان له غاية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل ليكون حسنا حتى يكون صوابا وصالحا، يكون العمل حسنا إذا كان صوابا على الطريقة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصالحا صالحا بنية صادقة ومن أجل الإصلاح في هذه الحياة ومن أجل السعادة في الحياة الأخرى. يا ريت اللي قاعد بس يدينا وشه يكون أفضل يعني. محمد جميل، يا ريت تكون معانا إن شاء الله، لأن اللي تولي الظهر يبقى تولي القلب على الله. اللهم صل على محمد. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سمعناها النهارده؟ مش عايز يقول أيوه. سمعناها ثاني آية: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكان عرشه على الماء ده فيها كلام كثير، لكن موضوعنا يعني في هذه اللحظات القليلة عايزين نجمع فيه: لن يكون العمل حسنا حتى يكون صالحا خالصا صوابا خالصا بنية صادقة لله، صالحا صالحا بأن يكون عمارة للدنيا وتزودا للآخرة. وعشان كده في وسط الآيات: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اللي بيشتغل للدنيا أياخذ حق في الدنيا. ولا يظلم ربك أحدا. كافر ملحد مجرم سافل الحقير قول أي حاجة بيعمل حاجات كثيرة ويقول لك أنا عملت وعملت وعملت ماشي عملت هتنجح في الدنيا بس في الآخرة صفر. ينجح في الدنيا ولو كان كافرا لأن الله في الدنيا خلق أسباب ونتائج. اللي يأخذ بالأسباب يأخذ النتيجة. يزرع كويس ويهتم بالزرع كويس يطلع الزرع كويس. مسلم كافر ملحد طالما أدى اللي عليه من الأسباب في الزراعة يطلع إنتاج أحسن من المسلم الكسلان. يشغل دماغه ويصنع ويطلع ويصنع صناعات ويخدم البشرية هينجح. أخذ بالأسباب. الدنيا تقوم على أسباب ومسببات. تأخذ بالأسباب تنجح فيها. لكن الآخرة تحتاج إلى نية وقصد وتصويب وتصحيح للأعمال. والأديان كلها جاءت من أجل هذه الغاية. عمارة الدنيا لا تنفصل عن عمارة الآخرة. واللي اشتغل في الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. واللي العايز الدنيا هو كالأعمى والأصم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم. يعيش لحظة وبس زي البهيم. وفي نفس الوقت حتى في المشاعر والخواطر تلاقي صح اللي يريد الدنيا صاحب الدنيا تلقاه متقلب. إنما المؤمن الذي يريد الدنيا مع الآخرة أو الآخرة مع الدنيا تجدوه ثابتا من خلال الآيات. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ده المتقلب اللي عايش للدنيا. يعني إن كانت فيه نكبة ولا مشكلة يلطم ويبكي ويقول فين يئوس كفور ضاعت خربت وخلاص لأنه بتاع لحظة يعيش لحظته. وانفرجت عليه وذهب الألم والضرر يقول فلا فرح فخور أنا عملت وأنا نجحت وأنا حنيه وعملنا إنجازات وعملنا وعملنا. ليس في باله الآخرة هو له لحظة متقلب. لكن المؤمن ثابت إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم أجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات يبقى صبر ثبات وعمل الصالحات زي ما قلنا صواب ونية وقصد ده الجه ثابت ثابت الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هو بيتقلب بين السراء والضراء وبين الخير وبين الشر بس عبد لله. الله يقلبه كيف شاء. أنا عبد لله يبقى فعل بي ما يشاء. فيسلم الأمر لله تلقاه مستريح ثابت. ولو تأملت في القرآن تلاقي في سورة في المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاة دائمون والذين في أموالهم حق معلوم. الصفات العشرة المعروفة الموجودة في الإيمان الإنسان المؤمن ودي تاخدها هذا المعنى يفهم من أول آية سورة هود اللي احنا فيها كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. هنا يقول إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صبروا وعملوا الصالحات. هناك يقول لك إلا المصلين الذين هم هم هم هم هم يبنى أحكم جابها ملخصة وهناك بينها إيه مفصلة. أحكمت آياته صياغة وتركيبا ومعنى فيه الكمال والتمام. لكن أيضا فصلت يجيبها لك مرة آية عنوان وبعدين يشرحها لك في السورة ثانية. عشان كده الإنسان لما يقرأ القرآن لابد أن يجمع هذه المعاني من خلال قراءة المحكم، قراءة المحكم والمفصل، قراءة الموجز والمبين. ولذلك أيضا قال لك يعني لما تتأمل في من حولك فيما حولك ترسخ هذا الاعتقاد إنك خلقت لإيه، خلقت لتعبد الله لتطيعه. هتسأل سؤال، هل ربنا يستحق أن يعبد وأن يطاع؟ الإجابة إيه؟ نعم. الدليل على ذلك، قال لك الدليل على ذلك حكمته في خلقه، لما يقول ربنا ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، يبقى تفهم أن الله الخالق الرازق وسع كل شيء رحمة وعلم، يبقى يعبد ولا لا، ويشكر ولا لا، ويذكر ولا لا، يبقى يعبد ويشكر ويذكر، يبقى الله حقيق أن يعبد أن يذكر يشكر. أول آية سمعناها النهاردة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كلمة وما من دابة يبقى معناها الدواب كثيرة، نحن لا نعلم إحصاءها. لما يقول لك بالملايين، بالملايين أصناف المخلوقات، تلاقي العالم الحشرات يقول لك في مسار كم مليون صنف وجنس من الحشرات، والحيوان يقول لك كم مليون صنف وجنس من الحيوانات، غير البشر غير الجن غير الإنس. لكن الدابة التي تعيش على الأرض الله يحصيهم جميعا عددا، وأحصى كل شيء عددا. لما يقول وما من دابة يعني الدواب كثير، وما فيش واحدة تخفى على الله، مش بس تخفى، وعلى الله رزقها، يعني هو ضامن سبحانه وتعالى لرزقها. وخلي بالك ضامن لرزقها مش بس أكل وشرب، ضامن لرزقها يخلق لها رزقها ويهيئ لها من الأسباب كيف تصل إليه، وهيئ لها من الأسباب كيف تنتفع به. في الفرق بين دي ودي ودي، يعني يوفر الرزق الله سبحانه وتعالى، يوفر الرزق وبعدين يعني يلهم المخلوقات كيف تصل إلى هذا الرزق. لما الهدهد يقول يخرج الخبأ السماوات والأرض، يخرج الهدهد بيطير في الهواء، بيذكر الله ويوحد الله، بيقول إن ربنا يستحق أن يعبد، ألا يعبد الله، ألا يعبد إلا الله الذي يخرج الخبأ السماوات والأرض. يقبل الهدهد فاهم إن اللي بيخرج له الرزق من الأرض هو الله. ولما تكون المخلوقات بالملايين والمليارات وكل يهتدي إلى رزقه، زي ما قلنا الرزق موجود ده من خلق الله، دي نمرة واحد. اثنين، كيف يهتدي إلى رزق؟ يصلح ازاي؟ دي بقى عايز شغل، يعني انت مش مين هينظم كل الكائنات الملايين ده عشان توصل للرزق؟ الله خلق فسوى وقدر فهدى، يعلم النملة كيف تدخر في صيفها لشفائها، وكيف تدخر الحبة وتبقى للشتاء من غير ما تنبت، تكسر الحبة نصين عشان ما تضمنها انها ما تنبتش لو جيت عليها مية، يبقى هداها لرزقها. يولد الجنين ايا كان الجنين من حيوان ولا من طير، الانسان يعرف الطيرة عشان ما بترضعش من الام، اول ما تنزل تلقط في الارض، يولد في اول لحظة مجرد يمشي على الارض كده يبتدي يعمل ايه؟ يلقط في الارض، يبقى عايز ايه؟ يبحث عن رزقه. من الذي ألهمه هذا؟ الحيوان لما يولد أول ما يبحث يدور على الثدي يبحث عن رزقه، الذي ألهمه هو الله. يبقى على الله رزقها، خلق لها الرزق وساقه إليها وساقها إليه، هداها كيف تصل إليه. بعدين هذا الرزق لا تنتفع به إلا بأدوات في جسمك، بمعدات في جسمك. أنت تشتهي الطعام لما تشم الريحة، تشتهي الطعام لما لعابك يجري عليه، تشتهي الطعام فتأخذه، بعدين تشتهي الطعام من معدة تستعد كيف تهضمه، بعدين كيف يساغ ويبقى عصارة يصل إلى الدم، وكيف يوزع في الدم إلى أجزاء الجسم بحكمة وبمقدار. دم ضمن الرزق، على الله رزقها. يبقى رزق مش بس حاجة تساق، لا، الرزق تساق وتصل إليه ويصل إليك وتنتفع به، وكل هذا من شأن الله. ودخول الدواب. ويقول العلماء وإذا كان خلق الشيء إبداع، يعني كن ربنا يخلق جنين في بطن الأم بإبداع وصنعه وقوة وقدرة وعظمة، فإمداده بالرزق إبداع لا يقل أهمية، لأن الجنين دوبه في بطن الأم كام؟ 9 شهور، قد تنقص قد تزيد، لكن بيحتاج للرزق في كام؟ ممكن سنين 20 100 100 سنة 120. نوح وقومه كان بيعيش بال1000 سنة، يبقى الإمداد بالرزق بياخد سنين طويلة، 10 سنين، ومش بس لمخلوق الإنسان. في إذا كان الجنين في بطن أمه يمده بالرزق من خلال الحبل السري، يستمد الرزق من دم الأم، وقلنا فيها حكمة بالغة، عشان الجنين يعني يعبر عن نفسه، يوم ما يشتهي شيء بتخرج إشارة من الجنين إلى الغلاف المحيط به بالمشيمة، والغلاف المحيط بالمشيمة ده بيسموه المستودع السري، ما حدش يعرف يعمل ايه. هذا الغلاف يوم ما تصل الإشارة يبعث إشارة لدم الأم، يوم ما تصل الإشارة لدم الأم تشتهي الطعام، يسمها الوحمة، تتوحم. الأم تتوحم ليه؟ لأن في إشارة جت من الجنين اللي ما يعرفش، اللي ما يفهمش حاجة خالص. هذا هو رزق، هذا هو الرزق. الجنين يحتاج تروح إشارة للغلاف الخارجي للمشيمة، بعد الغلاف ينتقلها للجهاز العصبي للأم، بعدين يروح للأم تقول عايز الموضوع الفلان، مشتهية كذا، عاوزة تأكل كذا، عاوزة تشرب كذا. هي مش محتاجة، لكن الجنين عاوز 1 من 1000 من الجرام من هذه المادة، 1 من 1000 من جرام أو 1 من 10 من جرام عايزها الجنين، فالأم تتوحم عشان يوصل الحصة التموينية المقدرة لهذا الجنين لكي يكتمل نموه. ده في البطن، فمن لم ينزل على الأرض الله يمده بما يحتاج إليه من الرزق، يبقى وما من دابة إلا الله رزقها. دي حيثيات تقنعك أن الله يستحق أن يعبد وأن يوحد وأن يذكر وأن يشكر، وبالتالي تعينك على تحقيق الغاية التي أنت خلقت من أجلها. لما تتعرف على الله وعلى هذا الكون، يبقى تتعرف على حكمة الله، تتحرك على بصيرة، يبقى عابد لله عن علم وعن معرفة وعن بصيرة. اللي يعرف هذا يبقى البصير والسميع، واللي ما يعرفش هذا أو ينكر ما سألش نفسنا مخلوق ليه. ولما قوله القيامة ولئن قلت أنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، يعني ما يصدقوش إن في قيامة، لأن ما فكرش هو مخلوق ليه، مش عايز يفهم هو خلق ليه. أغبى خلق الله اللي ينكر القيامة والبعث، لأن مش عايز يفهم هو مخلوق ليه. والدليل عنه غبي إنه سوى نفسه بالحيوان، يقول لي صاحب شركات طيران، صاحب شركات مصانع حربية، مش عارف إيه، بيصنع الكل المصانع والأسلحة، لكن ما فكرش في الآخرة، يبقى غبي، مش عارف نفسه اتخلق ليه، يبقى سوى نفسه بالحيوان. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. متطور، عنده طيارات ملاكة، عنده مطار فوق العمارة في الفيلا، عنده مشارف ولاية ملك خاص وأنهار وتجري وكلام ده، كل ده عنده في الدنيا متاع الحياة الدنيا، في الآخرة لا يساوي شيء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، هو يريدها متعلق بها، يريدها لأن فهم أن هي الغاية، ما فيش بعدها حاجة تانية، يعني غايته القصوى الدنيا، فهم أن الغاية القصوى أن يحيا في هذه الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يأخذ حقه كامل. إنما الذي يريد الآخرة، ما قال في سورة الإسراء ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ما كان عطاء ربك محظورا. ولما كان محمد أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، له غاية أشرف من غايات كلها، هو عابد لله وجاء ليدل الناس كيف يعبدون الله وكيف يفهمون الغاية التي من أجلها خلقوا. كان يعاني ويواجه بالنكد والإنكار، ولئن أخرنا عنهم العذاب ليقولن ما يحدث، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم محاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بالعذاب وبالإنذار الذي يأتيه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي الرسول يقول ما تشغلش بالك لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا تحدي لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. شوف التحدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت بيقول لك كده يعني أنت جاي بمهمة كبيرة عظيمة، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، فوض الأمر لله، ما تشغلش بالك بهذا الكلام، انطلق في حياتك، انطلق، لا تنشغل بالمكذبين، لأن المكذب يأخذ جزاءه من الله. أنت مهمتك أن تبلغ وأن تعلم وأن تعرف، إنما الواحد يصدق واحد يكذب أمره إلى الله، المصدق له جزاءه عند الله والمكذب له جزاءه عند الله، والمكذب قد يجازى في الدنيا قبل الآخرة. وإن كانت أمة محمد مرحومة بمعنى أنها لا تجازى لا تستأصل كلها في الدنيا، إنما الأفراد قد يجازى بفعله في الدنيا. خلي بالك بالفرق بالاثنين، الفرد ممكن يجازى بفعله في الدنيا، التقصير يجي له حاجة تفكر كده يعني إيه يبتلى بشيء عشان يرجع لربنا سبحانه وتعالى جل شأنه، إنما الأمة مرحومة من أن تستأصل، ما يجي لهاش عذاب يخلص عليه، يبقى فيها الإيمان. يبقى إذا فهمنا هذه الحقيقة نكون على بصيرة من الله سبحانه وتعالى. لو فهمنا أنهما وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. حديث صحيح بيقول أن الله قدر الأقدار قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة في كتاب مبين، كل واحد قدره ثابت ومسجل قبل أن يخلق الكون كله، وكان عرشه على الماء أي قبل أن تخلق السماوات والأرض وأن يخلق ما فيهما. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وبارك الله فيك. الله أعلى وأعلم.